السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، للقاضي عياض اليحصبي. وقال الباب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا، وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الباحث عن تفصيل جمل قدره العظيم، أن خصال الجلال والكمال في البشر نوعان: ضروري دنيوي اقتضته الجبلة وضرورة الحياة الدنيا، ومكتسب ديني وهو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله تعالى زلفى. المصنف رحمه الله بيّن أن الخصال في النفس البشرية نوعان: خصال جبلية جبل عليها، وخصال يكتسبها ويؤجر عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الكمال في كلا الخصال أو في كلا الصفات. ثم بيّن أن هناك صنف آخر لهذه الصفات، وهو ما امتزج بين الضروري وبين الديني. يبقى الصنف الثالث ما امتزج بين الضروري وبين الديني. ثم هي على فنين أيضا، قال يبين هذه الصفات، قال: منها ما يتلخص أو يتخلص لأحد الوصفين، ومنها ما يتمازج ويتداخل. قال: فأما الضروري المحض فما ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب، مثل ما كان في جبلته عليه الصلاة والسلام من كمال خلقته وجمال صورته وقوة عقله وصحة فهمه وفصاحة لسانه وقوة حواسه وأعضائه واعتدال حركاته وشرف نسبه وعزة قومه وكرم أرضه، ويلحق به ما تدعوه ضرورة حياته إليه من غذائه ونومه وملبسه ومسكنه ومنكحه وماله وجاهه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا خصال الجبلية، هذه الخصال ولا حول ولا قوة إلا بالله بلغ فيها نبينا عليه الصلاة والسلام الكمال. فالله تبارك وتعالى يصطفي لأنبيائه الكمالات، فكيف بسيد ولد آدم ثم ذكر المصنف رحمه الله: وقد تلحق هذه الخصال الآخرة بالأخروية، إذا قصد بها التقوى ومعونة البدن على سلوك طريقها، وكانت على حدود الضرورة وقوانين الشريعة. يعني المصنف يقول هذه الأمور الأخيرة من الغذاء والنوم والملبس والمسكن والمنكح والمال والجاه قد يؤجر عليها وتلحق بالأمور الأخروية، وذلك إن قصد بها التقوى والقرب من الله. وهذه القاعدة التي أشار إليها المصنف، التي يسميها الأصوليون بالنيات تنقلب العادات إلى عبادات، والدليل على هذه القاعدة مشهور، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له أو فهي له صدقة. وقال معاذ لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه: إني أقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو لقومتي، أي أرجو في نومتي من الأجر ما أرجو لقومتي، لأني أتقوى بالنومة على القيام، فمن ناحية الصفات الجبلية، فالله تبارك وتعالى يصطفي لأنبيائه خير الصفات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجمل الناس، بل قال بعضهم هو أجمل من يوسف، إلا أن الله تبارك وتعالى صرف عنه فتنة النساء بسبب هيبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقالت الربيع: لو رأيت رسول الله لقلت الشمس في أبراجها طالعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال الصاحب الجليل: خرجت في ليلة مقمرة أنظر إلى وجه رسول الله وأنظر إلى القمر، فوالذي نفسي بيده لوجه رسول الله أجمل من القمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد أوتي من صفات الخلقة الكمال، فهو ربعة في قومه لا بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، بل هو ربعة بين هذا وذاك عريض المنكبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أوتي قوة 40 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خير من نطق بالضاد، بل أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولما لا، وقد أتاه الله جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو من أشرف الناس نسبا، ولما لا، ونسبه من قريش التي هي متصلة إلى إسماعيل، يعني قريش من ولد إسماعيل، أو قل قريش من ولد عدنان الذي هو من ولد إسماعيل ابن إبراهيم، والذي هو من ولد سام ابن نوح، والذي هو من ولد شيف ابن آدم عليهم السلام، ذرية بعضها من بعض. لذلك لما سأل هرقل عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام قال هو فينا، قال أبو سفيان هو فينا ذو نسب، قال وكذلك الأنبياء تبعث في وسط قومها نسبا، يعني في أشرف قومها نسبا. فصلى الله وسلم وبارك على من أوتي الكمالات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فخير من أكل، وخير من نام، وخير من ارتدى ملابسا، وخير من نكح، وخير من امتلك المال، وخير من استعمل الجاه ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العلية والآداب الشرعية من الدين والعلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والتؤدة والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة وأخواتها، يعني أخوات هذه الصفات، وهي التي جامعها حسن الخلق. قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. اسمع إلى هذه اللطيفة التي ذكرها المصنف رحمه الله: وقد يكون من هذه الأخلاق ما هو في الغزيرة في الغريزة، يعني مستقر جبلي رزقه الله به سبحانه جل وعلا. قال: ما هو في الغريزة وأصل الخلقة لبعض الناس، وبعضهم لا تكون فيه فيكتسبها، ولكنه لا بد أن يكون فيه من أصولها في أصل الجبلة شعبة، كما سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى. والمراد أن المصنف رضي الله عنه رحمه يبين مثلا الحلم، الصبر، الإنسان الأصل فيه أنها صفات أن هذه الصفات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، منها ما يكون جبلة، منها ما يكون جبلة، يعني يخرج الإنسان حليم، ومنها ما يمكن أن يكتسب، ومنها ما يمكن أن يكتسب كالعلم ونحوه. بل ونقول بل حتى الصفات التي قد يكون أصلها جبلي، قد يكون أصلها جبلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أيضا قد تكتسب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم. فالعلم صفة مكتسبة، والحلم صفة جبلية، فساوى النبي عليه الصلاة والسلام بين المكتسب والجبلي عن طريق التعلم، فالكل قد يكتسب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله تبارك وتعالى. هذه الصفات التي يعني نقول عنها أنها مكتسبة أخروية، منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب. حتى الجبلي نقول قد يكتسب، قد حتى الجبلي نقول قد يكتسب. قال المصنف رحمه الله: وتكون هذه الأخلاق دنيوية إذا لم يرد بها وجه الله تعالى، يعني شجاع عنده عدل متواضع لكنه لا يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، حلم لكنه لا يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فتكون ممدوحة وسط الناس عند العقلاء، لكنها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا يؤجر عليها. لذلك فسر بعض أهل العلم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو محاسن الأخلاق أو مكارم الأخلاق بأنه يجعلها خالصة لوجه الله الكريم، يعني يجعل هذه المرؤة لله، يجعل هذا الحلم لله، يجعل هذا الصبر لله سبحانه جل وعلا، يجعل هذا العدل هذا الإنصاف لله، والإنصاف عزيز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال المصنف رحمه الله فصل في اجتماع الجلال، في اجتماع الجلال والكمال في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله إذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرناه وجدنا الواحد منا يشرف بواحدة منها أو اثنتين إن اتفقت له في كل عصر إما من نسب أو جمال أو قوة أو علم أو حلم أو شجاعة أو سماحة حتى يعظم قدره ويضرب باسمه الأمثال ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب أثره وعظمه، يعني أثره يعني منزله، وهو منذ عصور خوال رمم بوال، ومعنى رمم بوال أي عظام بالية، يعني هو منذ عصور خوال يعني أزمنة ماضية، ورمم بوال يعني عظام بالية، يعني هذه الأمور في نبينا صلى الله عليه وسلم منذ قدم. قال فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد ولا يعبر عنه مقال ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المفعل، يعني كيف الإنسان قد يشرف كما قلت لكم ويعلو قدره وتعظم منزلته إن اجتمعت فيه بعض هذه الصفات، فكيف من اجتمعت فيه كل هذه الصفات، فهذه لا تنال بكسب ولا بحيلة إلا بتدبير الله سبحانه جل وعلا. ومن فضيلة النبوة والرسالة، أخذ يعدد الآن فضائل النبي عليه الصلاة والسلام، قال من فضيلة النبوة والرسالة والخلة، قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، قال والمحبة مندرجة تحت الخلة، فالخلة أعلى درجات المحبة، قال والاصطفاء والإسراء والرؤية، قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وهو سيد المرسلين سيد المصطفين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال والإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال والرؤية، والصواب إن قصد الرؤية ليلة المعراج أو في المعراج فهذا خطأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بل قال نور أنا أراه. أما إن قصد الرؤية في المنام الرؤية المنامية فنعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث رواه ابن عباس هو عند الترمذي وغيره قال رأيت ربي في أحسن صورة سبحانه جل وعلا، قال والقرب والدنو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، لكن هذا أيضا كان ثم دنا فتدلى هذا جبريل والله أعلى وأعلم، قال والوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى، والشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال والوسيلة اللهم رهب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، والوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرجو أن أكون أنا هو وهو كذلك، فرجاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتريه شك بل هذا على التحقيق لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه. قال والفضيلة أي المرتبة الزائدة على سائر الأخلاق، قال والدرجة الرفيعة والمقام المحمود، والمقام المحمود الأكثر على أنه الشفاعة لأنه هو المقام الذي يحمده عليه جميع الخلائق حيث يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم يقول ذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنب يوم تأخر، فيأتي تحت العرش فيخر ساجدا فيفتح الله عليه بمحامد يعلمه إياها في هذا الموطن، يعني لم يحمد أحد رب العالمين بهذه المحامد قبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيسجد ما شاء الله له أن يسجد، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، واشفع تشفع. قال الله تعالى وقل يسمع واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي أمتي، فهذا فضل وعطاء ليس بعده عطاء. قال فهذا هو المقام المحمود الذي تحمده عليه جميع الخلائق. قال والبراق، والبراق فالنبي عليه الصلاة والسلام رقب يوم الإسراء البراق، لكن هذا ليس خاصا بنبينا عليه الصلاة والسلام، إذ أنه لما أراد أن يركب عليه الطرب فقال له جبريل عليه السلام ما ركبك أشرف منه، فهدأ فهدأ البراق، فدل ذلك أن هناك من ركب البراق قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. قال والمعراج، حيث عرج الله به في أعلى مكان وصل إليه بشري إلى مقابلة رب العالمين، ولا نعم المعراج. قال والبعث إلى الأحمر والأسود، قال بعثت إلى الأحمر والأسود. والصلاة بالأنبياء، حيث صلى بهم ليلة الإسراء في بيت المقدس إماما. والشهادة بين الأنبياء والأمم، والشهادة بين الأنبياء والأمم، النبي عليه الصلاة والسلام شهيد على كل هؤلاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسيادة ولد آدم، قال أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، يعني أقول ذلك لأن الله أمرني بذلك، لا أقول ذلك افتخارا. قال ولواء وصاحب لواء الحمد، وصاحب لواء الحمد. وأيضا من هذه المناقب البشارة والنذار، بشيرا ونذيرا. والمكان عند ذي العرش، والطاعة والطاعة ثم، وهذا يقصد قول الحق تبارك وتعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين، وطاع ثم أمين، وهذا جبريل وليس نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأمانة والهداية ورحمة للعالمين، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، سبحان رب العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهو هداية. كذلك أيضا رحمة للعالمين، قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإعطاء الرضا كما قال إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إن الحديث صحيح مسلم، إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. قال والسؤل، لما خر تحت العرش ساجدا قال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وسل تعطى. قال والكوثر، إن أعطيناك الكوثر. وسماع القول وقل يسمع كذلك. وإتمام النعمة، قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والعفو عما تقدم وتأخر، قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال وشرح الصدر، ألم نشرح لك صدرك، ووضع الوزر، ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا عنك وزرك، ورفع الذكر، ورفعنا لك ذكرك. قال وعزة النصر، قال الله تبارك وتعالى وينصرك الله نصرا عزيزا. ونزول السكينة، قال فأنزل الله سكينته عليه. والتأييد للملائكة، قال وأيده بجنود لم تروها. وإيتاء الحكمة والكتاب، قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا عليك الكتاب، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم. قال والسبع المثاني، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال وتزكية الأمة، قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. والدعاء إلى الله، قال الله تبارك وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وصلاة الله تعالى والملائكة، قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال والحكم بين الناس بما أراه الله، قال تبارك وتعالى ونحكم بينهم بما أراك الله. قال ووضع الإصر والأغلال، قال الله تبارك وتعالى ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال والقسم باسمه، وهذا لم يرد، هو قصد القسم باسمه طه طه، وهذا ليس صحيح، فالطه من الحروف المقطعة طه وياسين نحو ذلك. قال وإجابة دعوته، وهذه لنا معها وقفة، ما الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة، مجاب الدعوة، هل أحد عنده دليل؟ أولا هل النبي مجاب الدعوة أو لا؟ ما الدليل؟ أنت هتأتوني أفراد، يعني هتأتوني بأفراد من النبي يدعو يستجاب له؟ لا ماشي، هعترض عليك، هقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعطينه. هذا في ولي من أولياء الله، فكيف برسول الله، فكيف بسيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه أولى. لكن هل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لازم الإجابة أو لا؟ الصواب والعلم عند الله سبحانه جل وعلا، فإن كان صوابا فمنه وحده، وإن كان خطأ فمنه ومن الشيطان الله ورسوله المريئان، أن دعاء النبي غالبه، غالب الإجابة، أو غالبه الإجابة، لا لازمه الإجابة. وذلك لأن ورد هناك أسئلة دعاها إبراهيم، دعا إبراهيم أن يغفر الله لأبيه فلم يستجب رب العالمين سبحانه جل وعلا. دعا النبي عليه الصلاة والسلام قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة، السنة العامة يعني، قال فأعطانيها، وسألت أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيه، وسألت أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وأيضا في رواية، في رواية أخرى، وإني أعطيت أمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أصلت عليهم عدوا من سوء أنفسهم فيستبيح بيضتهم، اسمع، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. قال حتى يكون بعضهم، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الشاهد، الشاهد في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال الله تبارك وتعالى يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وهذه هي المسألة التي رد من أجلها الدعاء. فالله تبارك وتعالى قد يجعل دعاء الأنبياء يتخلف، لماذا؟ لقضاء قد قضاه في السابق، ودعا هذا النبي بخلاف ما قضاه الله تبارك وتعالى. لكن قد يقول قائل لماذا قدر الله أن يدعو هذا النبي بخلاف ما قضاه الله؟ نقول ليثبت لك الله أن النبي مهما على فهو عبد، فهو عبد لله سبحانه جل وعلا. قال وتكليم الجمادات. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. وأيضا قال ابن مسعود كنا نسمع، كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، والحديث أيضا في البخاري. وأيضا من الجمادات قال عليه كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام بمكة فخرجنا في بعض نواحيها، قال فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. والحديث رواه الترمذي، وذكر الألباني له في السلسلة الصحيحة شاهد، لكنه ضعفه في جامع الترمذي. كذلك جزع النخل الذي لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ منبرا خار الجزع كخوار الثور حتى ارتد المسجد، وفي مسند أحمد خار الجزع حتى تصدع وانشق، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام يلتزمه. قال وتكليم الجمادات قال والعجم، تكليم الجمادات والعجم، العجم اللي هي البهائم عزكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق كلم الجمل الذي كان هائجا في حائط من حيطان الأنصار، سبق ذكر قصته. وأيضا الجمل الذي كان صاحبه يريد أن يذبحه في غزوة ذات الأعاجيب أو ذات الرقاع، غزوة الأعاجيب اللي هي غزوة ذات الرقاع. وكذلك أيضا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام مع الحمرة الطائر، قال رد عليها فرخيها، من أفزع هذه في فرخيها رد عليها فرخيها. كذلك أيضا الأعرابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام لأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال له الأعرابي من يشهد لك بذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه السلمة، يعني هذه السلمة نوع من أنواع الشجر، قال هذه السلمة. فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام فأخذت تأتي تخض الأرض، يعني تجعل زي أخدود كده تخض الأرض، وتأتي النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهدها ثلاثا عن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليقضي حاجته فما وجد شجرة يعني تظلله بجوار الشجرة الأخرى، وشجرة هذه لا تكفيه، فأمر الصاحب أن يذهب إلى شجرة أخرى فيأمرها أن تلتحم وتتحد وتقترب من الشجرة الأولى حتى تظلل على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ من قضاء حاجته قال له امرها أن ترجع، فرجعت ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية وقال إسناده جيد. كذلك شجرة أيضا والنبي عليه الصلاة والسلام نائم أتت تظلل عليه ثم انصرفت، فلما أخبروه قال هذه شجرة أتت استأذنت ربها أن تسلم علي، استأذنت ربها أن تسلم علي. فالحيوانات والجمادات والحجر والشجر كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف وإحياء الموتى، وهذا إن كان يقصد إحياء الموتى بمعنى إحياء الموتى فهذا لا أعرف له دليلا، هذا لا أعرف له دليلا. أما إن كان يقصد إحياء الموتى يعني الجمادات ونحو ذلك فهذا سبقت أدلته. قال وإسماع الصم، وهذا أيضا لا أعرف له دليلا. قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فهذا لا أعرف لها أيضا دليلا والله أعلى وأعلم. قال ونبع الماء من بين أصابعه، نبع الماء من بين أصابعه الشريفتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال هلموا إلى الطهور المبارك. قال وتكفير القليل، وهذا في مرات ومرات يعني حدث كثيرا، كثر القليل في يديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن ذلك أيضا غزوة ذات الرقاع أن الصحابة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي كل واحد منهم بما عنده من طعام، فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم بعض الطعام فبرغ فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأوفى كفاية الجيش بأكمله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولما دعا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليطعم، فقال ونفر من أصحابك يعني واحد اثنين ثلاثة إلى غير ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لحافر الخندق جميعا، قال إن جابر يدعوكم لوليمة، سورة يعني وليمة عظيمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما رأت امرأة جابر هذا الكم الجيش كله يأتي يأكل من شاة صغيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقالت أقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. قال هو أدرى. وهذا الذي أقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله هو أدرى، هذه خاصة برسول الله، هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. التعامل مع الناس حتى ولو عظمت مكانتهم من العلماء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بهذه الطريقة هذا خطأ. الوحي انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بقية الناس نتعامل معهم باحترام وتبجيل وتقدير، لكن لا نضعهم مكانة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك فوارق والله تعالى أعلم وأعلم. قالت هو أدرى، وأنا أقول من استسلم لرسول الله حقا وانقاد لرسول الله حقا لا يجد في قلبه مكان لأن يصرفه لغير رسول الله. أما من صرف هذه المعاني في غير رسول الله لن يستطيع أن يستسلم لحديث رسول الله، لن يستطيع أن يستسلم لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فانتبهوا. نقول أيضا فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل فقال قل لها لا تفعل شيء لا في البرمة ولا في العجين، فتفل النبي عليه الصلاة والسلام في البرمة وفي العجين، ثم قال أدخلوا عشر عشرة حتى أتم الجيش كفايته بفضل الله سبحانه جل في علاه. وأنا كنت أقول لنفسي هل هذا يمكن أن تحدث في يوم من الأيام؟ يعني أرجو أن لا أكون مجترئا على ربي تبارك وتعالى، لكن من تمسك بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حاز وفاز. قال الله تبارك وتعالى لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كذلك أيضا قال وتكفير القليل وانشقاق القمر، قال اقتربت الساعة وانشق القمر ورد الشمس، وهذا حديث ضعيف، حديث علي بن أبي طالب أن الشمس أمسكها الله وردها على النبي عليه الصلاة والسلام حتى صلى العصر، هذا حديث ضعيف. قال وقلب الأعيان، فالنبي عليه الصلاة والسلام مسك الجزع فهزه فتحول إلى سيف. والنصر والرعب، قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر. والاطلاع على الغيب، قال الله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال وظل الغمام، هذا وظل الغمام هذا في عندما عاد من رحلة التجارة ورأت خديجة أن الغمام يظلله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأخبرها ميسرة بذلك. كذلك أيضا وهو سائر مع عمه إلى رحلة الشام وهو صغير. قال وهذه في السير، قال وتسبيح الحصى وسنده ضعيف وإبراء الآلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح تفل في عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وقد رمدت فبرئت بإذن الله سبحانه جل في علاه، ومسح على رجل الصاحب التي كانت قد قصرت فبرئت بإذن الله سبحانه جل في علاه. قال والصحابي الذي سقطت عينه فردها النبي عليه الصلاة والسلام فردها الله عليه سبحانه جل في علاه. قال والعصمة من الناس، قال الله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس. قال إلى ما لا يحويه محتفل. المحتفل هو الأمر، هو الرجل الذي يعتني بالأمر. قال إلى ما لا يحويه، يعني عدد ما شئت فلن تحصر خصاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ولا يحيط بعلمه إلا مانحه ذلك ومفضله به لا إله غيره، إلى ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف دونها العقول ويحار دون أدونها الوهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي بهذا القدر ونكمل مع نبينا عليه الصلاة والسلام في مرة مقبلة. قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد العلم إليه، أستنفى الله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.